وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبر وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا الله

كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون صدق الله العظيم. نعم إخوة الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. نعم إخوة الإيمان، نالوا مرادهم وتحققت آمالهم وأسعدوا بالقرب من ربهم وبنيل رضوانه وجنته. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عمل على إقامتها في حياته وأوصى بها أتباعه المهتدين به صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه القرآن. ما أحوجنا إلى العمل بهذه الصفات وبهذه الأخلاق، فتعالوا أحبتي الكرام أن ننفذ هذه الصفات وأن تكون فينا حتى نفوز بالفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. هكذا مستمعينا الكرام، فقد استمعنا وإياكم إلى هذه الآيات البينات من آية ذكر الحكيم من أول سورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار، وذلك من هنا من رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة. علينا مستمعينا الكرام أن نعود إلى الله تعالى وأن نتضرع إليه تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، وبخاصة في هذه الأوقات الطيبة من الليل. وما أجمل قول القائل: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، أنت الغفور فهب لي منك مغفرة، وأعطف علي يا ذا الجود والكرم، إن كان عفوك لا يرجوه ذو خطأ، فمن يجود على العاصين بالنعم. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله. لا إله إلا الله، لا إله محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا فتنجلي والبدر نبراس والبدر نبراس يضيء به الدجى وبحسنه تتعلق النظرات وترى النجوم تسير في أفلاكها ولكل نجم والبدر نبراس والبدر وبحسنه تتعلق النظرات وترى النجوم تسير في أفلاكها ولكل نجم تلك الكواكب في السماء ضياؤها للحائرين كأنها مشكاة سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل تعطى القبول تعطى القبول وترفع لجنابه وتنال ما ترجوه من آمال الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيبي يا شفيعي

ولا تجعل لأحد فينا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم استر عيوبنا واغفر ذلاتنا وأقل عثراتنا، اللهم أقل عثراتنا يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب الدعوات ويا قابل الحسنات. احفظ مصر من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وتربص المتربصين وخيانة الخائنين وغدر الغادرين. احفظ مصر من بطش الباطشين. اللهم أعد لمصر عزتها وارفع لمصر رايتها واجمع شمل أبنائها. اللهم أصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا وأحقن دماءنا ولي اللهم أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على أسماعكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. نقلها لكم مستمعينا من هندسة الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مدحت سعد زغلول ومحمد كمال، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي كان معنا من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد حماد عطية. مستمعينا الكرام، ختاما لكم تحياتي فؤاد حسان، وحتى يضمنا لقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.